بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من نجوم من الكنانة. لازلنا نعيش وإياكم في رحاب تلك الدول العظيمة التي قامت على أرض مصر أو قامت في أماكن أخرى ثم صار لها وجود قوي في أرض مصر، فحولت مصر إما لكونها عاصمة أو إمارة تتبع تلك الدولة. نحن نعرف في ميزان الدول التي تقوم أنها تبدأ قوية فتية شابة، ثم لا تزال تكبر وتعظم قوتها، ثم تهرب وتهرب، ثم تضعف حتى تزول بالكلية. ومن يقرأ في تاريخ الدول فإنه يجد هذا مليا، حتى في الدول التي قامت في ظل الدولة الإسلامية على مدار التاريخ تعرضت لهذا التصنيف الذي أشار إليه علماء الاجتماع. ومع هذا فإنه من أعظم الدول التي قامت في تاريخ الدولة الإسلامية الدولة العثمانية. الدولة العثمانية يرجع نسبها إلى عثمان خان من إحدى القبائل المغولية التي هاجرت واستوطنت آسيا الوسطى، وكانت كغيرها من القبائل البدوية تقوم على رأي الأغنام. فتنقلت هذه الأسرة من مكان إلى مكان، ثم بعد ذلك كما هو المعروف في سياسة القبائل أيا كانت هذه القبائل، قبائل عربية أو غير عربية، يقوم فيها الانتصار انتصار قوي على الضعيف. فقام بنو عثمان وشيدوا لهم سلطانا وكيانا صغيرا، ثم كبر هذا السلطان حتى غدت الدولة العثمانية من أعظم الدول التي قامت في التاريخ. الدولة العثمانية كغيرها من الدول التي قامت في ظل الدولة الإسلامية كان لها سعي في الامتداد، فبعد أن قوي نفوذها وعظم سلطانها وبدأت تتوسع شيئا فشيئا، صارت عندها رغبة في القضاء على تلك الدول العظمى التي كان لها وجود إبان قيام الدولة العثمانية. فنحن عندنا على سبيل المثال الدولة الصفوية في فارس، وكانت تشكل خطرا على الدولة العثمانية للاختلاف المذهبي والاعتقادي، ثم لكون الدولة الصفوية تؤمن بما تؤمن به الدولة العثمانية، وهو السعي في الامتداد والسعي في أن تتسع رقعتها خاصة عبر محيط الدول المجاورة كالعراق وبعض عواصمها كبغداد والبصرة، التي سعت الدولة الصفوية كما هو معروف في تاريخها أن تحتل مدنا عظيمة في العراق. سعت الدولة العثمانية في بداية قيامها إلى عقد معاهدات صلح مع الدول التي ترى بأنها أقرب إليها من غيرها، لأنها تريد في حال امتدادها وتوسع نفوذها في السيطرة ومحاربة بعض الدول أن تدمي بعض الدول الأخرى التي قد تكون قريبة منها في المذهب أو الاعتقاد. فمثلا عقدت معاهدة صلح مع المماليك في سنة 1591، وبعد هذه المعاهدة بدأت الآن بسياسة التوسع في الدول العربية وفي المدن الإسلامية القريبة منها، وجاءت إلى جهة الموصل وحلب وديار بكر وغيرها، وهذه كانت تتبع أحيانا إلى الكيان الصفوي الذي كان يتخذ من فارس مكانا ومقرا له. بعد أن استطاعت الدولة العثمانية أن تهزم الصفويين في كثير من المعارك التي دارت بينها، بدأت الآن تتجه أنظارها إلى الدولة التي ترى أنها محطة أنظار العالم عبر التاريخ. بدأت الأنظار من العثمانيين تتجه إلى دولة المماليك في مصر، لكن من الصعب أن تحارب مصر وقد عقدت معها معاهدة صلح في سنة 1591 كما أشرنا، لكن الرغبة في التوسع والتي هي موجودة غالبا عند كثير من الدول، وصاحب ذلك قوة في الترسانة العسكرية العثمانية وضعف مقابل عند المماليك، أدى ذلك إلى قيام السلطان العثماني السليم القانوني إلى نقض تلك المعاهدة بعد 25 سنة فقط، ثم بدأ بمحاولة السيطرة على مصر، ف فاتجهت نفوذه إلى محاولة السيطرة على بعض المدن والدول التي تتبع المماليك. استطاع العثمانيون بعد ذلك بسنة، في سنة 1618، أن يتوجهوا بجيشهم من الشام إلى مصر. ثم جرت بينهم الوقعة المشهورة في سنة 1618 بين العثمانيين والمماليك، والتي استطاعوا من خلالها أن يقضوا على كل ما تبقى من ميراث دولة المماليك. انتهت بذلك دولة المماليك وقام على أنقاضها الدولة العثمانية. لكن المشكلة في قيام الدولة العثمانية على مصر وعلى المصريين أنها حولت مصر بعد أن كانت دولة سياسية عظيمة، بعد أن كانت عاصمة من أعظم عواصم المسلمين، بعد أن كانت تنطلق منها الجيوش الإسلامية، بعد أن كان الناس ينظرون إليها نظرة إجلال وإكبار لكونها تعاقب عليها الدول تلو الدول والقادة تلو القادة، انتقلت مصر من هذا الكيان السياسي الضخم إلى كونها ولاية صغيرة تتبع الدولة العثمانية، عليها أحد البشوات المعينين من قبل الباب العالي في تركيا. لا شك أن هذا الأمر كان قد أحزن المصريين كثيرا، لكنه مع الوقت استطاعت مصر أن تكسب نفسها قوة وإجلالا وإكبارا في ميادين مختلفة، في ميادين العلم والفكر والثقافة، وفي ميادين الاقتصاد، وفي ميادين التصنيع، وفي ميادين الزراعة، وفي غيرها من الميادين المتنوعة. وهو الذي أدى بعد ذلك إلى أن تكون مصر لما ضعفت الدولة العثمانية في أن تكون مصر محط أنظار العالم مرة أخرى، فكان الناس ينظرون إليها بعد سقوط الدولة العثمانية على كونها العاصمة المؤهلة التي ستكون عاصمة الدولة الإسلامية السياسية بعد ذلك. تعاقب الولاة على مصر من قبل الدولة العثمانية، لكن أعظمهم شأنا وأجلهم قدرا عند المصريين هو الذي ساعد في التنمية في مصر، الوالي محمد علي باشا. محمد علي باشا لما بلغ عمره 14 عاما توفي أبوه ثم توفيت أمه، ونشأ يتيما عند عمه طوسون باشا. بعد ذلك استعان به العثمانيون في رد بعض فلول المماليك الذين كانوا موجودين في مصر. نحن نعرف أن العثمانيين استطاعوا أن يقضوا على دولة المماليك في سنة 1517، لكن بقي بعض الموالين لدولة المماليك، فاستعان العثمانيون بكثيرة من الجيش، أوكلوا قيادتها لمحمد علي باشا الذي استطاع أن يقضي على كل ما تبقى من بقايا دولة المماليك. بعد ذلك طاب له المقام في مصر واستقر فيها حتى عين واليا عليها. محمد علي باشا رجل عسكري، ولذلك وظف هذه التربية العسكرية التي تربى عليها في إدارته لمصر، فكانت إدارته لمصر إدارة عسكرية، عني بالجانب العسكري والتسليح العسكري لمصر، وحرص أن يطور من ترساناتها العسكرية، ثم سعى أيضا في الجانب التنموي، في الجانب الثقافي الفكري، وفي الجانب العلمي، وفي الجانب الديني أيضا، فبنى جامعه المشهور جامع محمد علي باشا، وسعى في أن يكون معلما من أهم المعالم التاريخية في مصر، وظل كذلك إلى يومنا هذا. محمد علي باشا أيضا كانت عنده سياسة اتساع النفوذ، سياسة الامتداد الجغرافي، فسعى إلى محاولة ضم الحجاز ونجد والإحساء إلى الدولة العثمانية، وهذا هو الذي فعله. فإنه أرسل ابنه طوسون، ثم أرسل ابنه إبراهيم باشا. استطاع إبراهيم باشا بقوته العسكرية الضخمة أن يدخل الحجاز من جهة المدينة، ثم يتوجه إلى جهة نجد، توجه إلى القصيم، ثم توجه إلى الرياض، ثم توجه إلى الدرعية. واستطاع إبراهيم باشا أن يقضي على الدولة السعودية الأولى في ذلك الوقت، ومزقها، تمزيقا عظيما لن تستطع الدولة السعودية أن تقوم إلا بعد فترة طويلة من الزمن. أتباع الدولة السعودية مع ما كان في دعوتهم من الخير والنماء والعظمة والفكر والثقافة والدين والتمسك بالكتاب والسنة، كانت هذه الأحداث خيرا عظيما لكثير منهم. فإن كثيرا من علماء نجد رحمهم الله تعالى لما جرى عليهم ما جرى من نكبة الدرعية رحلوا من الدرعية مكرهين مبعدين إلى مصر واستقروا هناك، فتلقوا العلم والفكر والثقافة في أيام الدولة العثمانية، في أيام حكم محمد علي باشا، ثم في أيام حكم إبراهيم باشا. إذن محمد علي باشا استطاع أن يعنى كثيرا بهذا الجانب، الجانب الفكري، الجانب التنموي، الجانب الاقتصادي، حتى الجانب الصناعي أيضا. هذه الممارسات الخاطئة التي قام بها العثمانيون أو أتباعهم في الدول العربية، محاولة السيطرة والنفوذ حتى على حساب هضم أصحاب الحق كما جرى في أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نجد، وكما جرى لحكم الحجاز، وكما جرى أيضا للمصريين، أدى ذلك كله إلى إذكاء العصبية الجاهلية. فصار الأتراك يتعصبون للجنس التوراني نسبة إلى جبل توران في تركيا أو طوراني. أدى ذلك إلى ردة فعل بدأت في مصر ثم في غيرها من الدول العربية والإسلامية في التعصب إلى الجنس العربي، وهذا هو الذي أضعف الدولة العثمانية في مصر وفي غيرها من الولايات الإسلامية التي كانت تتبع الدولة العثمانية. قامت دولة وزالت، ثم جاءت دولة أخرى وزالت، كل ذلك على أرض مصر، وبقيت أرض مصر كما هي عاصمة من أعظم العواصم الإسلامية في المجال السياسي أو في المجال الديني الفكري الثقافي أو حتى في المجال الاقتصادي. موعدنا في الحلقة المقبلة بإذن الله مع نجم آخر من نجوم من الكنانة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.